يقدم لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتابه الرياض الناظرة الفصل 17 في الحث على سلوك طريق الحكمة والرفق في كل الأمور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة في قراءة الفصل 17 من فصول هذا الكتاب المبارك الرياض الناظرة، وهو في الحث على سلوك طريق الحكمة والرفق في كل الأمور. تقدم معنا في اللقاء السابق الحديث عن معنى الحكمة وعن منزلتها وعن فوائد استعمال الحكمة وعن آثار إهمالها، وقرأنا بعض ما دونه المصنف في بيان مجالات الحكمة كالحكمة في الدعوة إلى الله، والحكمة في تقوية الصداقات وتخفيف العداوات، والحكمة في معاملة الزوجة والأولاد. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وكذلك تسلك الحكمة في النفقات إلى آخره. يقول المصنف عليه رحمة الله: وكذلك تسلك الحكمة في النفقات والتدبيرات البيتية التي روحها وقوامها قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالاقتصاد في النفقات وسلوك طرقه له نفعه المعروف ومحله الأكبر. نعم، هذا مجال من مجالات استعمال الحكمة، الحكمة في تدبير المال وفي النفقات. وروح هذا الباب تطبيق قول الله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا من صفات عباد الرحمن. والذين إذا أنفقوا، النفقات الواجبة أو النفقات المستحبة، شأنهم أنهم لم يسرفوا، فلا يتجاوز الحد في الإنفاق فيدخل في باب التبذير، ولم يقتروا، يتجنبون التقتير وهو التقصير في الإنفاق في الأمور الواجبة، فيتجنبوا بذلك طريق الشح والبخل. وكان بين ذلك، بين الإسراف وبين التقتير، وكان بين ذلك قواما. وهذا هو طريق الحكمة، لزوم العدل أن يكون الإنفاق بين مرتبتي ماذا؟ الإسراف والتبذير. يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وللشيخ ابن سعدي شرح لطيف على هذا الحديث في بهجة قلوب الأبرار عند الرقم 94، رقم الحديث 94. نعم. وألطف من ذلك كله أن تسلك الحكمة مع نفسك وتراقبها في أعمالك. وهذا أيها الإخوة باب عظيم ومجال ضروري لكل مسلم من مجالات الحكمة، وهي الحكمة في التعامل مع النفس. كيف يربي المسلم نفسه، وكيف يروضها على فعل الخير واجتناب الشر؟ النفس أيها الإخوة والأخوات لها حقوق. نعم، لها حقوق على صاحبها، ودليل هذا ما ثبت في الصحيح من حديث عون ابن أبي جحيفة عن أبيه في قصة سلمان وأبي الدرداء، وفيه أن أن سلمان رضي الله عنه قال لأبي الدرداء: وإن لنفسك عليك حقا. والمؤلف رحمة الله عليه هنا في هذا الفصل قد قرر كلاما نافعا وأتى بخلاصة مركزة في التعامل مع النفس، وهي أصول شرعية عامة بالسير عليها والأخذ بها تستقيم للإنسان نفسه ويمضي في طريقه إلى ربه جل وعلا. نعم. أن تسلك الحكمة مع نفسك وتراقبها في أعمالها، وتجتهد في تنمية وازع الرغبة إلى الخير وإضعاف الدواعي إلى الشر، وتلاطفها ملاطفة الطفل في تحصيل الأمور المطلوبة منها وفي تنمية أخلاقها، وتعطيها من الراحات والطيبات ما يسهل عليها معه القيام بالطاعات، وتغتنم أوقات نشاطها وتريحها في فترات الكسل. نعم، هذه ولك خلاصة لما يجب على الإنسان تجاه نفسه، أن يجتهد في تنمية وفي تنمية الخير فيها، وأن يجتهد في إضعاف الشر فيها، وأن يسلك المسالك الشرعية في تربيتها. من المسالك الشرعية وهي معدودة من الحكمة إعطاء النفس حظها من الطيبات للاستعانة بها على الطاعات، إعطاء النفس حظها من الطيبات للاستعانة بها على الطاعات. سأل معاذ رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: أتفوقه تفوقا، يعني ألازم قراءته ليلا ونهارا من حين إلى آخر، أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال معاذ رضي الله عنه: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب قومتي كما أحتسب نومتي. والحديث في الصحيح البخاري ومسلم. الشاهد أيها الإخوة أن إعطاء النفس حظها الكافي المناسب المباح من الأكل والشرب واللباس والنوم والنكاح والخلطة بالناس من الأمور الضرورية لضبط النفس وحملها على الخير، لأن هذه أمور فطرية لا يمكن الإنسان أن يفك عنها أو أن يفصل نفسه عنها، فالخروج عنها وتحميل النفس فوق طاقتها في هذه الأمور أو منع النفس عنها فيه خروج عن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الخلق عليها. ولا شك أن هدي الرسل هو سلوك ما جبل الله جل وعلا العبادة عليه في حدود ما شرع تبارك وتعالى لهم. إذن من سلوك طريق الحكمة مع النفس إعطاؤها حظها من الطيبات لاستعانة بهذه الأمور على طاعة الله جل وعلا. أيضا من سلوك طريق الحكمة للتعامل مع النفس اغتنام أوقات نشاطها في الخير. قال الشيخ رحمة الله عليه: وتغتنم أوقات نشاطها وتريحها في فترات الكسل. يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه والأثر في حلية الأولياء لأبي نعيم أنه قال: إن للقلوب شهوة وإقبالا، فاغتنموها عند شهوتها ودعوها عند فترتها وإدبارها. الفتور أيها الإخوة والضعف والكسل هذا أمر لا مفك منه، لا بد أن يعتري الإنسان وأن يقع له، لكن هذا الفتور الذي يعتري النفس ضبطه الشرع، يعني لم يترك الباب مفتوحا للنفس إذا حصل لها الفتور أن تفعل ما شاء، لا، بل ضبط بضابط. ندرك كيفية التعامل والحكمة مع النفس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هدي الصحابة وأقواله. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة، يعني قوة ونشاط ولكل شرة فترة، يعني يأتي فتور وضعف على النفس. ما هو الميزان؟ طيب، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ومن هذا نأخذ أن الفتور إذا أصاب المرء ينبغي أن لا يصل إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات والعياذ بالله. قد يصل إلى ترك السنن وإلى ترك المستحبات وعدم الرغبة والتنويع في أبواب الخير والإقبال عليها، نعم، لكن أن يصل إلى ترك الواجب أو إلى فعل المحرم فلا. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ولاحظوا كلام المسعود الذي ذكرته لكم، لابد الإنسان أن ينظر في نفسه وفي قلبه، إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن للقلوب فترة وإدبارا، ما هو الواجب في المرحلتين؟ فاغتنبوها عند شهوتها. إذا وجد الإنسان من نفسه نشاطا وإقبالا ورغبة في الخير وحرصا عليه فليغتنم هذه المرحلة وليجتهد في الإقبال على الله جل وعلا والتقرب إليه. وفي حال الفترة قال دعوها عند فترتها وإدبارها. لا يكلف الإنسان نفسه في هذه الحالة أمورا قد تكون سببا لتراجعه عن كثير من الخير. ولهذا من الحكمة في التعامل مع النفس نقول إلزام النفس السنة في حال مرورها بالضعف والفتور. والله أعلم. نعم. وإياك أن تجمح بك في الانهماك في اللذات التي تشغل عن الأمور النافعة، ولكن جاهدها وحاسبها واعرض عليها الموازنة بين الإخلاد إلى الكسل وبين المطالب العالية التي تفوت بالكسل ولا تدرك إلا بالعمل، وعرفها ما أمامها من النعيم لمن آمن وعمل صالحا وسلك الصراط المستقيم، وقل لها لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن من سلوك طريق الحكمة في التعامل مع النفس عقد موازنة أو مقارنة مع النفس بين حالة الإخلاد إلى الكسل وبين المطالبة بالمطالب العالية. إذا كسلت وضعفت ومالت إلى ما نهى الله جل وعلا إلى رديء الأعمال، إذا أوجد الإنسان مقارنة بين الحالتين هنا تستيقظ النفس. وأيضا يعرف المرء نفسه بالنعيم الدائم الباقي في الدار الآخرة، وهذا ما يسمى بأسلوب الترغيب. هذه الجملة فصلها الشيخ وبينها بشيء من الحوار مع النفس، فقال رحمه الله: قل لها يا نفس أيما أولى، تقديم لذة قليلة حشوها الأكدار وطيها الغموم والهموم والخسار على لذات متواصلات كاملات بلا كدر ولا منغص في دار القرار. وأيما أولى، تحصيل لذة الإيمان أو اللذات البهيمية التي مآلها الخيبة والحرمان. نعم، الإنسان إذا خاطب نفسه بهذا الخطاب وكان صادقا فيما بينه وبين ربه، جادا في نجاة نفسه، سيوفق بإذن الله. ومن نعمة الله جل وعلا أن أوجد في نفوسنا أيها الإخوة ما يعيننا على الإقبال على الخير وحبس النفس عن الشر، وهو أن الله جل وعلا جعل في نفس كل واحد منا واعظا في قلبه ينهاه ويأمره ويحثه على الخير ويحذره من الشر. ودليل هذا حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث عظيم كما بين ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، وابن تيمية أيضا أشاد به إشادة عظيمة، قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط، صراط وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما في هذين السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أي العبد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه يعني تدخل. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل قال والصراط الإسلام، والسوران اللذان هما على الصراط حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم، وهذا يلمسه كل أحد إذا هم بأمر محرم من فعل منهي أو ترك واجب ونحو ذلك، يجد في قلبه ما يقول له لا تفعل، اترك هذا الأمر، هذا شيء لا يرضي الله، هذا أمر محرم، هذا هو واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم. يا نفس ابذل اليسير من القوة فيما يعود عليك بالخير والبركات بما عندك من الحقوق الواجبات والمستحبات، أقم لك بما تحبين من الراحات وتناول الطيبات. يا نفس قد أرشدك معلم الخير صلى الله عليه وسلم إلى أعمال نافعة عظيمة النفع يسيرة على النفس، فقال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. وهذا أيها الأخوة من سلوك طريق الحكمة مع النفس، ربط النفس بالنصوص وتحريكها بالآيات وبالأحاديث عند القيام بالأعمال الصالحة، وهذه قاعدة من قواعد دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام التي قال فيها ابن القيم لم تخلو منها دعوة رسول. فحث النفس أيها الإخوة على فعل الخير وتحريكها إليه وزجرها عن الشر ونهيها عنه بالنصوص الشرعية هو الذي يثمر للنفس الاستقامة الصحيحة، وهذا ما يسمى بأسلوب الترغيب والترهيب. ولهذا يعني اجتهد علماؤنا في تأليف مصنفات مفردة في هذا الباب، لماذا؟ حتى تكون هذه النصوص عونا له على المضي في السير إلى الله جل وعلا. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قلت وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وهذا حديث عظيم أيها الإخوة، وفيه قواعد وفوائد عظيمة، وهو من الأحاديث الأربعين النووية، يحسن الرجوع إلى شرحه في جامع علوم الحكم. انظري إلى هذه الأعمال الموصلة إلى غاية في الغايات. نعم، لاحظوا الحديث اشتمل على كثير من الأعمال والترغيب ووصف هذه الأمور بأوصاف عظيمة جدا. نعم، انظري إلى هذه الأعمال الموصلة إلى غاية الغايات وفوائدها الجليلة مع سهولتها على النفس، ثم اعلمي أن من قام بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده لم يفت عليه نصيبه من الدنيا. وهذا من أساليب وطرق الترغيب، أن الإنسان يعلم علم يقين أنه إن قام بحسب استطاعته بما عليه من حقوق الله ومن حقوق عباده لم يفت عليه نصيبه من الدنيا. ثم دلل الشيخ على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. إذن من طلب الآخرة أيها الإخوة ربح الدنيا والآخرة، ومن طلب الدنيا لم يأته من دنياه إلا ما كتب له. هذه الخلاصة في دلالة هذا الحديث. نعم. يا نفس ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدامي. فلا يزال الحكيم مع نفسه في ملاطفة وتدريب وترغيب وترهيب وإنذار وتبشير حتى يلين صعبها ويستقيم سيرها وتتبدل صفاتها الرديئة بالصفات الطيبة. هذه عاقبة سلوك طريق الحكمة في التعامل مع النفس، أن ما كان صعبا منها يلين، وما كان معوجا يستقيم، وما كان رديئا يصلح بإذن الله عز وجل. نعم. ولا يتمكن من هذا إلا بسلوك الحكمة. الحكمة جمال العلم وآلة العمل وأقرب الوسائل لحصول المقاصد. الحكمة تهون الصعاب وبها تندفع العوائق. كم ندم عجول طائش، وكم أدرك المطلوب متأن رفيق. لا تساس الولايات الكبار ولا الصغار بمثل الحكمة، ولا تختل إلا باختلال طريقها. وهذا الكلام العظيم يبين لنا أيها الإخوة قدر الحكمة ومنزلتها، ويدعو الشيخ رحمة الله عليه بهذا الكلام إلى العناية بسلوك طريق الحكمة لما لها من آثار طيبة. الحكيم إذا لم يدرك جميع المطلوب تنازل إلى بعضه. هنا سيذكر الشيخ والإخوة، يعني إن شئتم فقولوا صفات الحكيم، وإن شئتم فقولوا قواعد في الحكمة. كلام عظيم إن طبق حقيقة أدرك الإنسان خيرا كثيرا، لكن كما قال الشيخ يحتاج الأمر إلى تدريب ومران وثبات. الحكيم إذا لم يدرك جميع المطلوب تنازل إلى بعضه. هذه قاعدة تعد. نعم. وإذا لم يحصل ما قصده من الخير قنع باندفاع الشر. نعم، كما يعني في تعبير الآخر لهذه القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا لم يحصل على ما قصده من الخير قنع باندفاع الشر. نعم. وإذا لم يندفع كل الشر دفع بعضه وخففه. نعم. وتخفيف الشر وتنقيصه وتضعيفه مطلب شرعي. إذا لم نتمكن من دفع الشر كله وأمكننا أن ندفع بعض الشر فهذا من الحكمة. نعم. وإذا لم يمكن دفع الصعب الشديد وأمكنه تلطيفه لطفه. نعم. يساير الأمور والأحوال فينتهز فرصها، ويأتي الأمور مع كل باب ووسيلة، لا يمل السعي ولا يدركه الضجر والسآمة. هذا شأن الحكيم، يأتي الأمور مع كل باب ووسيلة مناسبة ويستمر في سعيه من غير ضجر ولا ملل، مستعينا بالله تبارك وتعالى متوكلا عليه. نعم. قد تلقى الأمور بصدر منشرح وقلب ثابت يقلبها بفكره على كل وجه، ويستعين برأي أهل الخبرة من الناصحين على ما يريده، لا تستفزه البدوات وأوائل الأمور حتى ينفذ فكره إلى باطنها، ولا تغره الظواهر حتى يتغلغل في مطاويها وعواقبها. يعني يتأمل الحكيم في عواقب الأمور وينظر في نتائجها، لأن بتفكيره وتأمله فيها يسلم من التورط ومن الملامة، وهذا في كل الأمور. فلا تستفزه أوائل الأمور، الأمور عندما تأتي في أولها ربما تستخف الإنسان وتستفزه فيتصرف تصرفا طائشا. الحكيم لا، ليس هذا شأنه في التعامل مع الأمور، بل شأنه كما قال الشيخ رحمة الله عليه: يقلب الأمور بفكره من كل وجه، ويستعين برأي أهل الخبرة من الناصحين على ما يريده. ومع كثرة تفكيره وتقليبه الأمور من جميع وجوهها ومشاورته عند التوقف والاشتباه، لا بد أن ينكشف له ما كان خافيا ويتضح له ما كان مشتبها. واعلم أن من عود نفسه هذه الأمور ولازمها في أغلب أحواله، فلا بد أن يحصل له من التمرين والاختبار والتجارب وصولا يترقى بها عقله وتتسع دائرة معارفه وينمو ذكاؤه وفطنته، وربما وصل إلى حالة يصير بها علما يؤتم به في متاهات العقول مرجوعا إليه في ذلك، والله أعلم. نختم بهذه المسألة أيها الإخوة، أو الفائدة، من خلال ما جاء في كلام الشيخ، وهو كيف ينال الإنسان الحكمة. لا شك أنه بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى والدعاء يوفق الإنسان للحكمة بسلوك طرقها، ومن طرقها القواعد التي قررها الشيخ رحمة الله عليه والتي سمعناها وقرأناها. أيضا من وسائلها تدريب النفس وترويضها وتمرينها، ومن وسائلها إدراك منافع الحكمة وآثارها وعواقبها الطيبة، ومن وسائلها أيضا التأمل في الأمور وتقليبها والتفكر فيها، ومن وسائلها كذلك المشاورة والتواصل مع أهل الخبرة وأهل النصح، من وسائلها أيضا الأنات والحذر من الطيش ونحو ذلك. فهذه بعض الوسائل التي يعني أشار إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، ويمنحني وإياكم الحكمة في الأمور كلها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.